إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآن كريم من قبل الله تبارك وتعالى، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يرتلها علينا فضيلة القارئ المبتهل الشيخ محمد عمران، قارئ مسجد سيدي حسن الأنور في القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا Thank you.

لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا لنحيي به بلدة ميتا لنحيي به بلدة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في فلا تطع الكافرين نائلا به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين هذا وهو الذي مرج البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الله يحفظك. حاضر سيدي. حاضر. وهو الذي مرج البحرين نسبه صغرا وكبرا

السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما

الذين لا يشهدون الزور الذين لا يشهدون الزور Yeah. علمنا منك. امين يا رب. طول لنا في عمرك. خليك لنا يا رب. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا فقد كذبتم فسوف.